إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب الخيار، والخيار معناه اختيار البائع أو المشتري إمضاء العقد أو فسخه. ده معنى الخيار. خيار يعني يديله فرصة في أن يراجع نفسه قبل انتهاء العقد. وهذا من حكمة الشرع الحنيف، أن جعل قاعدة في كل عقد لازم، عقد لازم زي البيع والإجارة ومثل هذه العقود، جعل الشرع فيه سبع أنواع من الخيارات، أن يستطيع الإنسان أن يرجع فيه قبل إتمام العقد. ولكن الشرع وضع فيه ضوابط بحيث أنه لا يضيع حق البائع. ممكن بعد ما البيع ينتهي ويرجع المشتري يضيع حق البائع في بعض حقوقه. فتعريفه هو طلب خير الأمرين، الإمضاء أو الفسخ. خير الأمرين منهم، من المشتري أو البائع، الإمضاء أو الفسخ، يكمل العقد يفسخه. أول نوع من أقسام الخيار هم سبع أقسام. أحدها خيار المجلس، ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا من غير إكراه. ده أول نوع من أنواع الخيار، أن يحق للبائع أو المشتري أن يرجع في العقد طالما أنهما لم يفض المجلس. مثال: رجل باع قطعة أرض بملايين، قبض المال ووقع على العقد، وعاملين فيه في هذا العقد شروط جزائية لمن يرجع في العقد. استلم العقد واستلم المال وجلسوا، قعدوا يتسامروا، تكلموا كثيرا، قعدوا ساعة يتكلموا في غير الموضوع، ثم بدا لأحدهما أن يرجع في عقده، قال خلاص أنا رجعت في كلام، هل يحق له أم لا؟ الشرع أعطى له الحق في الرجوع طالما أنهم في مجلس واحد. طب ما الدليل على ذلك؟ نقرأ الكلام. لأن فعل المكره كعدمه، هو هنا اشترط عدم الإكراه، لأن ممكن يكون واحد دارس فقه ومقام طلعه برا الأوضة وبعد كده يقول له خش تاني، خلاص كده العقد انتهى. ويثبت في البيع عند أكثر أهل العلم، البيع والإجارة، يعني هو عقود اللازمة كلها، بس يضرب مثال على البيع. عند أكثر أهل العلم خالف في ذلك الإمام مالك والأئمة الثلاثة، وبقية أهل العلم قالوا بلزوم خيار المجلس إن اختاره أحدهم. يروى عن عمر، يعني من الصحابة يعني، وابنه وابن عباس وأبي برزة الأسلمي. الدليل على ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. هذا الحديث متفق عليه، وهو من رواية مالك، مالك عن نافع عن ابن عمر، من سلسلة ذهبية لا يشك أحد في صحة هذا الإسناد كالشمس، إسناد صحيح كالشمس. ولكن هذا على سبيل يضرب سبيل اختلاف العلماء في تأويل الأحاديث. هو الإمام مالك لم ينكر الحديث، أثبته، ولكن أوله وقال ما لم يتفرقا، يعني بالكلمة، وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة. تفرق أهل الكتاب كان تفرق إيه؟ بالكلمة. فقال الإمام مالك هنا التفرق، هنا تفرق بالكلمة، ما لم يتفرق يعني كل واحد يمضي العقد دون الرجوع. ولكن الذي يقضي على هذا الخلاف رواية أخرى رواها أبو داود وصححها ابن حجر وزيادة: من مكانهما، ما لم يتفرقا من مكانهما. كلمة من مكانهما هنا إيه؟ وضحت أن الخيار خيار مجلس وليس خيار عقد كلام. فقضى المسألة ورجح أهل العلم هذه الرواية على قول الإمام مالك رحم الله الجميع في هذا القول. ما لم يتبايع على ألا خيار، هذا استثناء. ما لم يتبايع على خيار يعني ينصف عقد عدم الرجوع بعد الإمضاء، يقول كده في نص بند من بنود العقد لا يحق لأحد الطرفين الرجوع في العقد بعد إمضاء العقد ولو في المجلس، وكده كلام صريح في إنهاء العقد. ومن خالف فعليه شرط جزائي كذا كذا. ما لم يتبايع على ألا خيار، يبقى الذي يسقط خيار المجلس اشتراط عدم الخيار. طب ما اشترطوش يحق، يبقى إذن خيار المجلس يكون خيار إجباري ما لم يتفق على ألا خيار أوتوماتيك بدون نص في العقد. واحد قال أصل إحنا ما اتفقناش، لم نتفق على أن في خيار مجلس، نقول من لوازم عقد البيع وجود خيار المجلس، ده أنت المفروض تتفق على إلغاءه ولا تتفق على إثباته، يبقى من لوازم العقد وجود خيار المجلس، فيلزم البيع بمجرد العقد، مجرد العقد يلزم البيع بدون اشتراط، أو يسقطه بعد العقد بعد ما مضى وأخذ الأموال قال أحدهما للآخر أسقطت خيار نفسي في خيار المجلس، والثاني يقول وأنا أيضا كده اتفقوا عليه بعد العقد، يبقى ممكن يلغوه قبل العقد وممكن يلغوه قبل بعد العقد، أو فيسقط لأن الخيار حق للعاقد فسقط بإسقاطه، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. واحد قال أنا مليش خيار مجلس، التاني يقول أنا لي له حق، يبقى كل واحد غير مرتبط بالآخر. لحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يخير أحدهما صاحبه، يخيره يعني يقول له أنا مليش أنت حر، فإن خير أحدهما صاحبه فتبايع على ذلك فقد وجب البيع. خير يعني اختار ألا خيار فوجب البيع، يعني انتهى الخيار، حديث متفق عليه. وفي لفظ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار، يعني عن قطع خيار، فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع. عن خيار يعني عن قطع الخيار، عن قطع خيار المجلس. وينقطع الخيار بموت أحدهما، لأن الموت أعظم الفرقتين. واحد بعد ما عقد العقد من الفرحة مات، فموته هل يعتبر انقطاع للخيار؟ يعني ملوش الحق، الورثة ملهاش حق إنها ترجع. قال إذا كان خيار البدن لو قام بينقطع خيار، ده طلع من الدنيا خالص مش من الأوضة بس، ده خرج، فيكون هذا خيار قطع الخيار. لا بجنونه، اتجنن في المجلس، روحه باقية وجسده باقي، عقله هو اللي فارق ولكن العقل لا يفسد الخيار، وهو على خياره إذا أفاق. طيب المجلس يكون مجلس عرفي، دي مسألة مهمة. إيه هو المجلس؟ المجلس بيرجع فيه لتعريف المجلس عرفا. مثال، اثنين دخلوا أوضة عشان يعملوا العقد، بمجرد خروج أحدهما من هذه الحجرة انتهى الخيار. طب قاعدين في مسجد، بلاش مسجد عشان يحرم البيع والشراء فيه، في مول، وبعد ما عمل عقد المول ده بقى خمس أدوار، طلع ونزل وراح، بس عقد مجلس واحد، مكان واحد، مفيش فرق بين الدور الأول والتاني والتالت، كله في حكم المجلس الواحد زي المسجد كده، الدور الخامس زي الدور الأول، كله في في حكم المسجد. فكذلك يبقى خياره إذا خرج من هذا المكان. طيب فرضنا كان بالتليفون قفل السماعة، يبقى خيار المجلس انتهى. طب بالإنترنت فاكس، نفس الكلام، بمجرد الانتر والفاكس طلع له هناك انتهى المجلس، خيار المجلس انتهى. طيب بفيزا، بالفيزا اول ما بيدخل رقم الفيزا وبيعمل انتر الخيار انتهى، لانه اصلا المجلس غير منعقد الا عن طريق الصفحه اللي قدامه، الصفحه اتقلبت يبقى المجلس انقطع. يبقى الفاكس والمراسلات زي بيع البورصه، بيع البورصه عن طريق الانترنت، بمجرد الاختيار والعمل انتر ده كده ايه انتهى البيع، ما ينفعش يرجع فيه. حتى في القوانين الدوليه فيها خلاص الفيزا اتسحب منها الفلوس، عشان ترجع لازم تروح البنك عشان منع السرقه. يبقى اذا الحكم فيه عرفي على حسب حال المجلس وطريقه العقد وطريقه الحال. الاختلافات فيها او الدنيا فيها مش واضحه، العرف فيها ايه، بيرجع فيها على عاده الناس وعرفهم بغض النظر عن المواقف والاسئله اللي فيها. ولكن انا بديك فكره عامه على انواع العقود التي ينتهي فيها خيار المجلس. وتحرم الفرقه من المجلس خشيه الاستقاله، تحرم الفرقه من المجلس خشيه الاستقاله. معنى هذا الكلام ان واحد كان قاعد معانا في الدرس ده وفهم، كل ما يعمل عقد يقول له طب انا اخش الحمام واجي، ومش عايز الحمام، هو اراد الفرقه خشيه الاستقاله. كلمه استقاله يعني الرجوع في ايه، في العقد، دي معنى الاستقاله. استقال يعني طلب اقاله العقد، الاقاله يعني فسخ العقد، ده معنى خشيه الاستقاله. فهو عايز ينهي خيار المجلس فيقول له دقيقه واحده، ويطلع يعمل نفسه رايح الحمام ويرجع تاني، كده قطع الايه الخيار. يجي التاني يقول لا ده المجلس انفض خلاص، ده يحرم عليه، لان الشرع لما عمل الخيار عمله لحكمه، وهو هذا الرجل قصد ان ينفي هذه الحكمه اللي هو اعطاه الفرصه كامله في التفكير، لان مفيش كلام هيتراجع فيه صح. لحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده مرفوعا: ولا يحل له ان يفارق صاحبه خشيه ان يستقيله. حديث حسن رواه النسائي والاثرم والترمذي وحسنه. وما رؤيا عن ابن عمر انه كان اذا اشترى شيئا يعجبه مشى خطوات ليلزم البيع، او ليلزم البيع، محمول على انه لم يبلغه الخبر. كان ابن عمر هو راوي الحديث، لما يشتري شيء كان يوم جاي ماشي 10 خطوات عشان المجلس ينتهي وبعدين يرجع له تاني، عشان لو حب يرجع يقول له لا ده المجلس انتهى مالكش حق في الرجوع. ابن عمر كان يفعل ذلك من انه لا يعلم الحديث السابق الذي رواه عمرو بن العاص، ماشي، عبد الله بن عمرو بن العاص اللي هو عمرو بن شعيب عن ابيه عن ايه؟ جده. جدي مين؟ مش بتاخدوا مصطلح؟ عمرو بن العاص، عبد الله بن عمرو بن العاص. فهو لم يبلغه هذا الحديث، لان الصحابه لم يبلغهم كل الاحاديث، هو روى بعض الاحاديث وغيره روى بعض الاحاديث، وجاء من بعدهم التابعين جمعوا احاديث هذا واحاديث هذا وجمعوا بعضها الى بعض فخرج الحكم كامل. ده اول نوع من انواع الخيار، خيار المجلس. ملخصه ان اكثر العلماء على وجوبه، واختلف فيه الامام مالك، وسبب الخلاف تأويل هذا الدليل. وخيار المجلس يرد فيه إلى العرف، طريقة المجلس أو شكله على حسب حال العرف. النوع الثاني من الخيار سموه خيار الشرط، وهذا النوع من الخيار فيه إجماع، وهو أن يشرط هما مين؟ البائع والمشتري، أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، فيصح وإن طالت المدة، يصح وإن طالت المدة. هذا النوع من الخيار خيار في إجماع بين العلماء، وكذلك في إجماع بين العقلاء. لما واحد يذهب يشتري سلعة، السلعة دي تكون مستعملة، يشتري موبايل مثلا، فيخش على محل المحمول عايز هذا الموبايل كويس، يدفع فلوس ويقول له بشرط اجربه اسبوع، بعد لو ما نفعش ركحوه، لو ما عجبنيش ركحوه. هذا يسمى ايه؟ خيار الشرط. ده اسمه ايه؟ خيار الشرط. خيار الشرط ده في اجماع بين العلماء على انه لو اشترطوا لنفسه، طب ما اشترطوش، لابد ان يرجع الى نوع من انواع الخيار الاخرى. عيب، خيار تدليس زي اللي هناخد. يبقى خيار الشرط ده بالايه؟ بالشرط. عشان كده سموه خيار شرط. انما خيار المجلس ما كانش بالايه؟ بالشرط، كان اوتوماتيك. وان طالت المده يعني قال له انا هجرب الموبايل ده 10 سنين، لقيته حلو هاخده، ما لقيتوش هرجحهولي، والتاني وافق، خلاص ما دام في موافقه خلاص. وان طالت المده. الامام الشافعي قال لا، هم 3 ايام بس، اكتر من كده ما يبقى ملوش لازم. ولكن في اجماع على خيار الشرط، وفي خلاف على المده. ماشي، يبقى الخلاف في مده الخيار، والجمهور على طول المده زي ما هو عايز على حسب ما اتفق. قاله في الكافي لحديث المسلمون على شروطهم، ولم يثبت ما روي عن عمر من تقديره بثلاث. هو هنا بيرد على الامام الشافعي، فيه ابن لهيعة حديث عمر في الدارقطني وضعيف، وروي عن أنس خلافه قاله في الشرح. لكن يحرم تصرفهما في الثمن والمثمن مدة الخيار. طول ما في مدة خيار لا يجوز التصرف في السلعة. يعني أنا اشتريت المحمول وقلت له اديني أسبوع، وبعدين جالي فيها بيعة، لا يجوز أن أبيعه إلا بإسقاط خيار الآخر. البائع غالبا بيسقط خيار نفسه، يعني بيقول له أنت جربه، عايزه خده مش عايزه هاته، إنما أنا بعته خلاص وخدت فلوس. هو البائع ما يريد غير المال. فهل يحق في هذه الحالة أن يبيع المشتري السلعة دون علم البائع؟ يجوز إن تيقن إسقاط خيار البائع، لأن ممكن البائع اشترط عليه يقول له بص أنت تجرب وأنا أفكر. ماشي، فهنا بيقول يحرم تصرفهما في الثمن يعني من قبل البائع، والمثمن في مدة الخيار يعني من قبل المشتري، إلا بما يحصل به تجربة المبيع. يعني في تصرفات تحدث بما تجربة المبيع، ان انا اتصل به واتكلم منه، الا ان يكون الخيار للمشتري وحده فينفذ تصرفه ويبطل خياره كالمعين. وينتقل الملك من حين العقد للمشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع، فجعل المال للمبتاع باشتراطه، وهو عام في كل بيع فيشمل بيع الخيار. هذا دليل على أن بمجرد العقد بينتقل المال، وهو عام في كل بيع. فما كلمة فاء هنا؟ فاء التفريع. يعني أنا استفاد إيه؟ أو الناس تستفيد ايه من هذه القاعده؟ فالتفريع ينتقل الملك من حين العقد. فيحصل ايه بقى لما ينتقل الملك من حين العقد؟ فما حصل في تلك المده، مده العقد، من النماء المنفصل فللمنتقل له، ولو ان الشرط للاخر فقط. واحد باع جاموسه على شرط، قال له خد الجاموسه ديت شهر خيار شرط تجربها وانا افكر. في خلال هذا الشهر هذه الجاموسه بتنتج نماء منفصل، كل النماء الذي يخرج منها منفصل اللي هو منتفع به، لبن، بيض، صح، جبنه، نعم، كل ما يخرج منها يبقى ايه؟ ملك المين؟ للمشتري. لأنها العقد بده ينتقل إليه من حين العقد. لو ماتت مين اللي هيدفع ثمنها؟ المشتري. فلو فسخ البيع، لحديث عائشة، ولو فسخ البيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان، خراج بالضمان قاعدة، الخراج هو النماء المنفصل، بالضمان يعني في مقابل ضمان، ضمان السلعة. لما اشترت جاموسة دخلت في ضمان، لو ماتت هتبقى التزمه، فعلى ذلك ما يخرج منها فهي ملكه، ضمان بالخراج أو الخراج بالضمان قاعدة فقهية أخذوها من نص هذا الحديث، وهي تدخل في مسائل كثيرة جدا. يستحق المشتري ما دام الشيء دخل في ضمانه أن يأخذ ناتج هذا الشيء في مقابل أن يحافظ عليه. هذه البهيمة لما امتلكها من حين العقد مع خيار، فرضنا بعد الشهر ألغى الخيار، قال له خلاص هنلغي العقد وأنا عايز هذه الجاموسة، هيردها بنمائها المنفصل ولا لا؟ لا، يردها زي ما هي، والنماء المنفصل ما خده، ده بقاله شهر بيشرب في لبن، هذا الشهر أخذ لبنه في مقابل علفها وفي مقابل حفظها وفي مقابل رعايتها لأنها أصبحت ملكه. ولا يفتقر فسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه. الفسخ معناه أنه يفسخ العقد ولو لم يرضى الطرف الآخر، بعد ما خد الموبايل قال له أنا مش عايزه، قال له لا خلاص أنا بعته، هو لسه في مدة الخيار، ليس له حق أن يرفض. هنا لا يفتقر الفسخ من يملكه إلى حضور صاحبه ولا رضائه، هيروح للمحل ويقول للتاني إيه أنا رجعت الموبايل، لما يجي ياخده وياخد ماله، لأنه عقد جعل إلى اختياره فجاز في غيبة صاحبه وسخطه كالطلاق. واحد رجل طلق زوجته، لا هذا الطلاق فسخ، لا يحتاج إلى حضورها ولا رضائها، ماشي؟ طيب الراجعة كذلك لا يحتاج إلى حضورها ولا رضائها، فبيقول لك ده زيه بالضبط، عقد لا يحتاج إلى حضور الطرف الآخر. نقل أبو طالب من تلامذة الإمام أحمد، له الفسخ برد الثمن وجزم به الشيخ تقي الدين كالشفيع. رد الثمن يعني ليه الفسخ والتاني يديله نفس الثمن الذي أعطى، وصوبه في الإنصاف، ويحمل كلام من أطلق عليه. فإن مضى كلمة كالشفيع، الشفيع يحتاج إلى إذن الفاسخ، إذن الطرف صاحب الشفعة. الشفعة لها ثلاث أطراف، طرف بائع، وطرف له شفعة، وطرف مشتري. طرف له الشفعة هو ده اللي يرضى بس، الفاسخ هو اللي يرضى بس. فإن مضى زمن الخيار ولم يفسخ صار لازما، ثلاث أيام عدوا وما فسخش، بعد الثلاث أيام ذهب ليفسخ خلاص انتهى، لا يحق له أن يفسخ إلا برضا الآخر، لئلا يفضي إلى بقاء الخيار أكثر من مدته المشروطة. ويسقط الخيار، ده بقى الطرق التي يسقط بها خيار الشرط، يسقط الخيار بالقول، يقول له أنا ما مش راجع، أو بالفعل. الفعل هنا بيقول كتصرف المشتري في المبيع، أي فعل يدل على أن المبيع زهد في السلعة ولا يريدها يسقط خيار نفسه. فهنا بيقول كالوقف، جه وقف السلعة، اشترى بيته ووقفه في مدة الخيار، نقول له الوقف باطل وخيارك سقط. لأنك أنت كده أسقطت خيار نفسك بتصرفك في المبيع، أنت مش عايزه، فالبائع أولى بها. أو الهبة، يعني كل فعل يدل على زهده فيها أو عدم رضاه بها. أو سوم يعني راح يفصلها عشان يبيعها، ده معنى السوم. أو لمس لشهوة، اشترى أمة فلمسها لشهوة، معنى كده أنه هو أراد بقائها فأسقط خيار نفسه، لا يريد ارجعها، يعني لأن ذلك دليل على الرضا. وينفذ تصرفه إن كان الخيار له فقط. فرضنا الخيار كان من طرف واحد، يبقى خياره هو فقط الذي ينفذ. وإن لم ينفذ، لأن علق البائع لم تنقطع عنه إلا عتق المشتري. العلق اللي هو شرط خيار البائع، ده اسمه علق البائع، إلا عتق المشتري، دي الحالة الوحيدة التي يكون فيها سراية وينفذ فيه التصرف، وينفذ فيه التصرف في وقت الخيار لقوة العتق وسرايته. يبقى في استثناءات في العتق، في استثناءات في مسائل العتق، خصوصا في خيار الشرط، لأن الشرع حث على العتق وفيه سراية. بعد ما مثال يعني واحد اشترى عبد وقال له على الخيار، هجربه شهر لقيته زي ما انا عايزه هبقى، وبعدين جه بعد اسبوع اعتقه في مده الخيار، فجه الباقي قال له انا عايزه، لان الخيار كان من طرفين، هل يرجع تاني عبد ويروح للبائع؟ احنا قلنا في المسائل التانية يبطل التصرف، لان في علق للبائع، الا في العتق، لان الشرع رحيم نظر الى هذا العبد بعد ما عتق وبقى حر وذاق الحرية، بس دي الحرية الحقيقية. نرجع تاني نقول له لا، انت هترجع عشان قطر اتنين كانوا مختلفين مع بعض، هترجع تاني عبد؟ فيقول لا، يدفع ثمنه خلاص، لان العبرة فيها بحرية هذا العبد. احنا ده انسان له شعور، بعد ما ذاق الحرية وبقى طليق نرجع تاني نرجع عبد تاني؟ فالشرع استثنى مسائل العتق. النوع الثالث من الخيار يسموه خيار الغبن. والغبن يعني الشيء الخفي، مغابن الرجل يعني ما كان خفي من عنده، وسمي يوم التغابن لأنه إيه؟ يخرج فيه الأسرار ويتغابن فيه الناس، ويكون الناس فيه مغبونون، يعني اتغبن يعني انضحك عليه، ضحك عليه يعني كان يظن ان الحاجة دي كبيرة قوي ولقاها صغيرة جدا. يأتي يوم القيامة يظن ان هو اعماله مثل الجبال، وبعدين لم يجد شيء. ده اسمه ايه؟ يسموه يوم التغابن عشان هذا الموقف. فخيار الغبن وهو أن يبيع ما يساوي 10 بـ8، هو بيضرب مثال، أو يشتري ما يساوي 8 بـ10، يا في النقص يا في الزيادة. راح اشترى تليفون محمول هو سوقه 500 جنيه، الراجل ضحك عليه وباعه له بكام؟ بـ1000. ليه خيار في الشرع اسمه خيار الغبن؟ يرجع يقول له بعد اذنك اتفضل انا مش عايزه، لان لقيت زيه بـ500 جنيه، اصل اللي بره صيني وده فلبيني اصلا، لا انت عارف الصيني ولا انت عارف الفنلندي. فيقول لك لا، الصيني انواع، لو لقيته فتحت الصيني انواع، اللي هناك درجه ثانيه وده درجه اولى، ويحاول ان يقنعك ان فرق نصف السعر ده ايه؟ فرق في الجوده. ده بيسموه خيار الغبن. كام قد ايه؟ ده رجوع للعرف، يعني هو 500 اداهولي بـ525، ده عرف، لا 25 جنيه فرق لا يعتبر غبن في هذه السلعه. يبقى اللي بيرجع فيها للغبن دي الايه؟ العرف. وممكن ربع جنيه تبقى غبن، ماشي، حاجة بتتباع بـ5، هو بحالك بـ5.25 غبن. بس فيها لها ضوابط، قيل يقدر بالثلث، يعني هو بيقول قيل هنا بصيغة التضعيف، يعني لو زود تلت السلعة يبقى ده غبن. اختاره أبو بكر يعني غلام الخلال، وجزم به في الإرشاد، قوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كبير كثير للبيع والشراء. وظاهر كلام الخرقي أن الخيار يثبت بمجرد الغبن وإن قل لا، يبقى ده قول تاني، أي فلوس زيادة وإن قلت يحق له أن يرجع. قول التاني الثلث، والأولى أن يقيد بما يخرج عن العادة. قاله في الشرح ده الصحيح، أن العبرة فيه بالعادة، على حسب العادة. السوق السعر اللي في السوق دائما يتراوح ما بين سعرين، أقل كذا وأكثر كذا، فيثبت الخيار ولا أرش مع الإمساك. كلمة لا أرش مع الإمساك يعني لا يحق، الأرش اللي هو فرق الثمن في الغبن، الثمن الحقيقي يعني، مع الإمساك. يعني أنت مخير بين إعطائه وأخذ المال أو أخذه بالزيادة، تاخده ما تاخدش فلوس زيادة، مخير بين أمرين دول. لا أرش مع إمساك يعني ما ينفعش تقول له أنا هاخده وأخذ الإيه الباقي، يعني ده ب 500 انت بعته لي ب 1000، انا هاخده ب 500، مش هتجبره على سعر، هو حر يبيعه ب 1000، يبيعه ان شاء الله يبيعه ب 10000، بس بشرط ان يبين الحقيقه. ليه؟ لان السعر هو في هنا قاعده هو ماشي عليها، لانه لا تسعير في السلع، لا يحق لاحد ان يسعر السلع، السوق هو الذي يسعر. واستدلوا بحديث إن المسعر هو الله، يعني السلعة تسعر بالرزق، ربنا اللي سعرها حسب الرزق. لا يجوز فرض سلعة دي بجنيه دي بعشرة كده، خلاص. طيب مسألة التسعير مسألة مهمة، هل يجوز للحاكم أن يسعر سلع الناس؟ السلع تنقسم إلى قسمين، قسم من مصلحة الناس تسعيرها فيلزم التسعير، وقسم من أضرار الناس تسعيرها فيتركها، وده عقلا واقتصاديا ماشي. الأدوية مثلا مسعرة، مش معنى لأن من مصلحة الناس تسعيرها حاجة ده أساسية لابد أن تسعر، فمنعت وزارة الصحة أي دواء ينزل إلا أن تطبع عليه السعر، لازم يطبع عليه السعر عشان استغلال التجار. ممكن واحد جاري ومحتاج دواء بجنيه هبيعه له بعشرين جنيه عشان هو محتاج، ده بيموت. ففرض وزارة الصحة دي مصلحة الناس ولا لا؟ مصلحة الناس. وقسم آخر ليس من مصلحة الناس تسعير، ده بالعكس يتضرر على الناس التسعير، زي الخضروات في السوق مثلا تسعيرها فيه ضرر كبير، ولكن في سعر بيفرضه السوق من جنيه لاتنين جنيه تجد ده ارخص ربع جنيه، ده ارخص زياده. وساعات بتبقى زي البورصه كده، النهارده بيبقى فيه سعر موحد الناس كلها تمشي بيه، بكره في سعر الناس كلها تمشي بيه، على حسب نوع السلع وما يصلح الناس فيها. هو هنا بيبني على ان مفيش حاجه سعر، فانت ما انتش مخير بين اجباره على سعر، انت تاخد الحاجه بسعرها تردها وتاخد فلوسك. الثالث ان راضي بالسعر، فده ما يخشش في الخيار بقى، ده كده بيع جديد. قال له لا انا هاخده ب 500، قال له ماشي، ده عقد جديد بقى، ده مش خيار غبن، ده هو لغى العقد القديم خالص وعمل عقد جديد بايه؟ بالمبلغ الحقيقي. فيثبت الخيار ولا ارش مع الانسان، لأن الشرع لم يجعله له ولم يفت عليه جزء من المبيع يأخذ الأرش في مقابل يعني يرجعه ياخذ فلوسه يستمر في العقد. له ثلاث صور، الحنبلة عملوا خيار الغبن في ثلاث مسائل بس. المسألة الأولى تلقي الركبان، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى السوق فهو بالخيار. تلقي الركبان ده صورة من الصور في البدو. الركبان هم التجار الذين يأتون السوق في توهم، ما يعرفوش حاجة في الايه؟ في السعر. والتاجر الأول بيأتي بالركبان يعني الراحلة بتاعته اللي فيها تجارة، ينزل السوق يتعرف على الأسعار ويبيع كما يبيع الناس. فأنا ناصح شوي، تقول ده نحروح أقابله فين؟ في الطريق. أقول له ده السوق بيبيع بعشرة، هاخدها منك، فيصدق. اسمه تلقي الجلب، الجلب اللي هم الذين يجلبون السلع. ده في خيار غب. ليه؟ لأنه لما يأخذ السلعة ويذهب إلى السوق يجد السعر مختلف، يحق له أن إيه؟ يرجع. أنت ضحكت علي، أخذتها بسعر أقل من سعر السوق أو أكثر على حسب حال البيع. فده صورة الحديثة، رجل يجهل السعر. أنا واحد بعيد عن البلد في المناطق السياحية، ساعات بينزل فيها زي أماكن في القاهرة، ينزل فيها ناس غرب من بلاد أخرى، فيجي واحد لابس الغطرة وشكله خليجي، كم هذا؟ أبو جنيه بعشرة. ده اسمه إيه؟ ده خيار غبن، لأن هو جاهل السلعة. أو ده ممكن يخش في اللي بعدها اللي هو جاهل في في في, في الاسترسال، مش قادر يعني، بس ممكن يخش في تلقي الجلب ان هو لا يعرف ما في السوق. السياح اللي في اماكن سياحيه الحاجه بتتباع باضعاف اضعاف سعرها. طيب النوع الثاني النجش. النجش هو ان يزيد في السلعه من لا يريد شراءها ليغر المشتري، لنهيه عن النجش صلى الله عليه وسلم. واحد هضرب لكم مثال مشهور جدا، يجي في المزاد اللي بيبيع السلعة ليه صبي، الصبي ده بيروح ايه؟ يعلي المزاد عشرة، لأن الناس سكتة يقول 11 عشان ايه؟ يعلي السلعة. ده لا يريد شراءها إنما يريد ايه؟ أن يزيد في السلعة. ده نوع من الغب، لأنه هو لما الناس تلاقيه الراجل ده هياخدها يوم جاي مزودين السعر، وهو ده ولو رس عليه المزاد ده هو صح هيعيد المزاد تاني بكره. فهذا يسموه نجش، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، اللي هو تعريفه من يزيد في السلعه لا يريد شراءها. واحد واقف في محل، هو دي شغلته، اللي يجي يشتري بخمسه ده قليله، بخمسه ايه ده بتتباع في كلها بعشره، ده الراجل ده طيب، ده شغلته بس ان هو يمدح في السلعه ويزيد في سعرها. النوع الثالث هنا بيقول الشراء صحيح في قول أكثر العلماء، لأن النهي عاد إلى الناجس الناجش وليس للعقد، لا، لكن له الخيار إذا غبن، لو وجد السلعة أغلى يجوز له أن يرجع ويأخذ ما دفعه. الثالث المسترسل، وهو من جهل القيمة من بائع ومشتري لا يحسن يماكس، فله الخيار إذا غبن لجهله بالمبيع أشبه القادم من سفر. دي ممكن موضوع الخليج دي تخش فيه، وممكن تخش في تلقي الجلب، وممكن كمان لو تلقي الجبل مثال واحد معاه حاجة وهو جاي من بره وأول ما نزل عايز يبيعها، مثال لتلقي الجلب مثلا، واحد برضه خرج جه من الخارج ومعاه موبايل واتزنق في الفلوس ومش لاقي فلوس، فواحد قال له خلاص هشتري منك، وبخس بثمنه لأنه لا يعرف هذا الرجل ثمن هذه السلعة هنا، فده من تلقي الجلب. أما من لا يحسن يماكس، ناس أصحاب وجهات، راجل به نازل من العربية لابس الايه كرافطة ما بيعرفش يفاصل، وفي تجار خبيثة يفهمها ويطير، بكم ده؟ بكذا، رفع في الثمن رجاء أنه إيه؟ لا يحسن يماكث، فده ليه خيار غبن. لو راح في حتة ولقى سعرها أخفض يجوز له أن يرجع ويرد السلعة ويأخذ الثمن. وهذا العمل عمل خبيث، يعني أن المفروض أن يبيع بسعرها حتى لا يدخل نفسه في مسألة خيار الغبن. وده يعني الحديث إن التجار هم الإيه؟ الفجار، إلا من صدق وبين. إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول التجار هم الفجار، إلا من صدق وبين. هذا من الصدق، إن هو يصدق السعر، إلا في أشياء معينة ليس لها سعر، ليس لها سعر بعدم انتشار السلعة في السوق. شيء جاي أنا لا أمتلك منه غير قطعة أو قطعتين في السوق ملوش سعر، أنا ببيعها زي ما ربنا يرزقني فيها وهي ليس لها سعر. ففي هذه الحالة هذا يخرج أصلا عن الخيار لأنه ما لهاش سعر. نتكلم عن الأسعار الثابتة في السوق. الرابع خيار التدليس، وهو أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. هنا بقى مش هيزود في الثمن، هيزود في السلعة ما يزيد ثمنها به، كتصرية اللبن في الضرع. عنده بقرة فتركها لا تحلب أيام، ضرعها بقى مليان، يأتي رجل عشان يشتريها يجد الضرع مليء، يقول هذه البقرة لأبوهم، هشرب أنا والعيال وأمهم كمان. يروح البيت، أول يوم تحلب حلب، تاني يوم مفيش لبن خالص، محسودة، الجيران حسدوني. لا، أنت اللي انضحكت عليه، أنت اللي انضحك عليه. ده تصرية اللبن في الضرع. التاجر يدلس. التدليس معناه أن يجعل فيها شيء خفي. من ايش خدته في الحديث؟ التدليس ان هو ايه؟ يسقط راوي عشان يبان السند نظيف، ومن ذكائه ان يكون في نفس الطبقه عشان قطر يكون ايه؟ جميل. ده نفس الحاجه في التدليس، ان هو يدلس يعني يضع في السلعه شيء خفي يزيد بها السلعه. تحمير الوجه، اما عايز يبيعها هي عندها انيميا وصفرة يدوبك، هو موقفها بالعافيه، كل ما حد يجي يبص لها يلاقيها وشها اصفر، انا هاخد عليكها؟ فجي محمر وشها، حاطط لها احمر في شفايفها، بقت ايه؟ عروسه. روح البيت غسلت وشها لقاها ايه؟ صفر. ده بيسموه تحمير الوجه، تدليس الأمة، او تسويد الشعر. عبد عجوز وعايز يبيعه وشعره ابيض، يقول انا هاخده اعمل بايه؟ اخدمه؟ ده انا جاي عايز واحد يخدمني، وحالته واقفه. فجيه سابخ شعره وملعبه شويه جيم شويه مجانس، بقى ايه؟ بقى 100 100. وقف شويه اتباع، روح البيت الراجل قاعد يكح، غسل شعره، وهكذا. ده بيضرب امثله. يحرم، دي أول حاجة، ويثبت للمشتري الخيار. يحرم لأنه مدلس، ويثبت للمشتري الخيار في قول عامة أهل العلم، قاله في الشرح، الشرح الكبير لحديث أبي هريرة مرفوعا: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها فهو بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاعا من تمر. هيرد السلعة ويأتي بصاع من تمر يردها مع السلعة في مقابل اللبن الذي حلبها. وهذا التدليس كثيرا ما يحدث في السلع زي السيارات أو الأشياء زي دي كده، يوم جاي بيعلو السلعة السيارة ويدلس فيها حاجات، يدلس فيها، يرشها، يعملها بطريقة معينة بحيث أنها تبان كأنها إيه؟ أصلية، وهي في الحقيقة مغيرة نص أو رشة أو بقى عيوب كثيرة جدا بتنقص فيها تدليس. وكل تدليس يختلف به الثمن يثبت خيار الرد. دي قاعدة، مش كل تدليس يثبت خيار التدليس، كل تدليس يختلف به الثمن. فرضنا ده الاستدليس لا يختلف به الثمن. الأمة بدل ما كانت قصيرة لبسة بقت طويلة، والسعر واحد، قصيرة زي الطويلة، هو دلس بانت طويلة، ده لا يختلف فيه الثمن. أنا بضرب مثال ممكن يختلف فيه الثمن لمن أرادها، واحد عايزها واحدة طويلة لأن أنا عندي حاجات فوق في الرفوف فوق ما بطلهاش. فهو إن كان هذه الصفة مقصودة في البيع، يبقى إن كان التدليس يختلف به الثمن، أو كان مقصود عدمه في البيع، واحد هو عايزه كده وهكذا. سن الأمة، هو عايز اشترى أمة سنها 34 سنة في الحقيقة، فجاه عامل ضرب الشهادة بقيت بإيه 30 سنة، فممكن هذا لا يختلف به الثمن، فيش فرق بين 30 و 34، كلها شباب شابة، ما دام ممكن 34 أقوى من 30، ولكن العبرة بإيه؟ بقصده. فرضنا هو يقصد، كان يقصد البائع المشتري هذا السن، فلا يجوز التدليس فيه. يبقى كل تدليس يختلف به الثمن أو كانت الصفة مقصودة في البيع. ما بيختلفش بالثمن، بس انا عايزها كده. هضرب مثال، واحد اشترى باع عربية حمراء رشها ازرق، هل اللون الاحمر او الازرق يختلف به الثمن؟ لا، ولكن هو صاحبها عايزها اللون الفلاني، هو مقصود اشترط عليه هذا اللون بشرط انها ما تبقاش مشروشة، خلاص اشترط الشرط لابد من اتيان الايه المشروط، قياسا على التصريح حتى ولو حصل التدليس من البائع بلا قصد. يعني القصد مع الحرمة وخيار التدليس، بدون قصد يبقى خيار التدليس فقط وتسقط الحرمة. قاله القاضي لدفع ضرر المشتري أشبه العيب. يعني ايه حصل من البائع بلا قصد؟ يعني هو البائع بيغير سواد الشعر بحناء سنة، هو حن شعره، فلما حن شعره بان صغير في السن العبد ولا يقصد التدليس، وباعه على هذه الصفة، فظن المشتري أن هذا العبد شاب، فهو بدون قصد من البائع، أو العبد قال ده أنا حالته هتبقى واقفة، أما إيه أغير لون شعري حتى يروك بيعي، فده بدون قصد من البائع. يبقى خيار التدليس إن كان يتأثر الثمن به، دي أول حاجة، إن كان الصفة المدلس فيها مقصودة في البيع للمشتري، أو كان بدون قصده، كل ده يستوي في إثبات خيار التدليس. خيار العيب